الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمع باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذه اربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. حقيقة المحقق بتاع متن كتاب التوحيد بيقول: قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوداعي رحمه الله: لا أصل له بهذا اللفظ، والصحيح أنه جاء بلفظ: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. يعني قصة يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، يقول: لا أجد بهذا اللفظ ولا أصل بهذا اللفظ، مش لاقي له أي إسناد باللفظ ده. ما اللفظ اللي محفوظ؟ أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. الحكم القدري والكوني، والحكم الشرعي هي ما يوحيه الله عز وجل من أحكام حلال وحرام تشريعات، والحكم الجزائي اللي هو يوم القيامة، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه، على أي وجه؟ على وجه الإيه؟ الطاعة المطلقة، وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تابعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألهم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله. يبقى علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أنه يوضح ويجلي أمرا قد ينقض التوحيد من أصله فيوقع في الكفر والشرك والعياذ بالله، وقد يوقع في خلاف هذا أو فيما أقل منه من الشرك الأصغر، وإلى ما يصل بصاحبه إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. وقال ابن باز رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه، والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله، وهو التقليد الأعمى. إلى أن قال: فالطاعة إما تكون في المعروف، فطاعتهم في خلاف شرع الله حرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من الحل والحرمة، وطاعتهم فيما يخالف الشرع وهو اتخاذهم آلهة من دون الله. طيب، نقرأ شرح لإيه الباب. قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم أحل الله أو تحريم حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. يقول الشارح لقول الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بيقول يعني لقول ايه التعليل للترجمه دي؟ الحكم ده منين؟ لقول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وسخن هي الربوبيه معناها ايه؟ الربوبيه ليها معاني متعدده، من معاني الربوبيه معنى السياده والملك والتفرد بالامر والنهي والتشريع، ماشي كده؟ طيب يعني ايه متفرد بالامر والنهي والتشريع؟ يعني هو الذي يعطي الاشياء الافعال احكامها واوصافها. عشان كده كنا مثلا بنقول التكفير حكم شرعي، بنقول يعني ايه التكفير حكم شرعي؟ يعني مثلا دلوقتي 2 في 2 بكام؟ ماشي، انا هقول لك 2 في 2 ب 8 وهجحد ان 2 في 2 ب 4، حد يقدر يكفرني؟ ليه؟ لان انا خالفت حكم عقلي. التكفير ده حق الله، ماشي كده؟ فما ينفعش حد يقول لك انت خالفت قطعيات العقل فتكفر. معاك كده يا اخوانا ولا مش معانا؟ يبقى التكفير حكم، مين اللي من حقه يوصف الفعل ده انه كفر؟ الله عز وجل. ادي معنى كلام العلماء في ان التكفير حق الله. اللي يقول حاجه حلال ويقول حاجه حرام، ده مين اللي يملك الامر ده؟ يقول ده حلال انتفع به وده حرام لا تنتفع به، مين اللي يقول كده؟ مين اللي يملك هذا الحق اصلا؟ الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى مين اللي من حقه يقول ده حلال وحرام؟ الجملة دي كلها يجمعها قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. طيب مع إن هو ده حق الله، بس في ناس بتفتئت عليه وبينسب الحق لنفسه. قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مين اللي اداك الحق ده؟ وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية دي بيقول له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ في رواية لم يحل لكم الحرام فتحلوه؟ قال بلى. ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه؟ قال بلى. دي هضرب لك مثال عشان تفهمها تمام. النصارى مثلا كان في وقت من الاوقات عندهم الخنزير حرام، ولما دخل ملك الروم في النصرانيه كان قسطنطين على ما اذكر، وكان الروم عندهم ايه؟ شغف بقصه الخنزير دي واكل الخنزير، فاجتمعوا وحللوه. يبقى الناس عاشت فترة من الزمن بتقول إن الخنزير إيه؟ حرام. وبعد فترة شايفين إن من حق الأحبار والرهبان هما يتجمعوا ويعطوا لأكل الخنزير حكم آخر. فاهمين كده يا إخوانا؟ إن هما شايفين ده من حق الأحبار والرهبان، ده من حق ربنا بس. فهمنا إيه مع إيه؟ إيه اتخذوهم أرباب إزاي؟ طيب مثالها في العصر الحديث، حاجة من أعجب ما يكون. الكاثوليك في اواخر الستينات عملوا كده وثيقه بعد مؤتمر عالمي ليهم وبرأوا اليهود من دم المسيح. طب هل الاخبار يدخلها التغيير بطريقه يعني عاشوا كم الف سنه هوت بيتهموا ان من احنا عندنا هم قتلوه ما صلبوه، مش كده؟ هم عندهم اللي ما قتلوه، هم عندهم اللي قتلوا اليهود، يقعدوا بقى كم الف سنه معترفين اليهود هم اللي قتلوه وبعدين يبرؤهم من دم المسيح. وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح، هم شايفين ان ده من حقهم، لهم اتصال بالرب. الحاجة التالية الطلاق، اللي هو من حقهم يقول لا ان يبقى في طلاق ولا لا، يشرعوا. عشان كده لما يجي واحد بقى يسن قانون يقول ان كل اللي يسرق نسجنه وتثبت عليه حكم السرقه نسجنه، ويتفاوت السجن بحسب حجم الايه؟ السرقه. نقول له ايه بقى؟ نقول له ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ربنا حكم وانت حكمت، وانت ربنا بيحكم يلزم الناس الزاما عبا، وانت بتحكم تلزم الناس الزاما عبا. يبقى ده ينفع؟ يبقى ده ايه؟ شرك والعياذ بالله، وده من الكفر العام. ودي احد النقاط اللي يقع فيها الخلاف مع التيار المدخلي. هم يقولوا النوعية دي لا يكفر إلا لما ينسب اللي هو بيفعله إلى الإيه؟ إلى الشريعة. فهمنا ديت؟ يبقى بيقول إن إن الإلزام العام بغير ما أنزل الله لا يكفر فاعله من جهة النوع حتى لا يكون كفرا يعني، إلا إذا نسب ذلك الإيه؟ التشريع إلى الشريعة إلى الشرع. يعني اللي هيقول احنا كل اللي يسرق نقطع، كل يسرق نسجنه، كلمه كل يسرق نسجنه ده اسمه تشريع عام، قانون عام ايا كان نوع وجنس وشكل اللي هيسرق، خلاص كده ده اسمه تشريع عام والزام عام. ويقول ان ده قانون ملوش دعوه بالشريعه، يقول لك الفعل ده هو كفر دون كفر. هذه كانت بقى النقاط اللي كانوا يقولوا علينا اول زمان خوارج بسبب النقطه دي. طب يا جماعه ما الشيخ محمد بن ابراهيم قال في انواع الكفر السته، ونيجي معانا النوع الخامس واشدها معانده انشاء محاكم وضعيه تضاهي المحاكم الشرعيه، ووضع دساتير تضاهي كتب الشريعه، ويرجع اليها اساطيرهم كما يرجع اهل العلم والفقه الى كتبهم. اهو الكلام اللي قاله الشيخ الشنقيطي، والنظام نظامان، نظام اداري لا شيء، ونظام يقتضي تحكيم الكفر برب الارض والسماوات، يعني الكلام ده في ابواب البيان الى غير ذلك. يبقى هو عندهم مشكله كلها في حته ايه؟ انه ما نسبش ذلك للشريعه، يبقى هو كده ما كفرش. لا، بنقول الالزام العام ده منازعه للرب في الحكم على الاشياء، اللي ليه الحكم، الحكم الجزائي والحكم الكوني ما حدش بينزع فيه. الحكم الكوني محدش عارف ينزع فيه، ده القدر. والحكم الجزائي محدش هيتكلم يوميها، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، محدش بينطق. يبقى فيه الحكم اللي فيه المنازعه، يبقى الكلام في الحكم الشرعي اللي هو ايه؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. كان فتح السور ده يقف ويقول كده، التجريم الوضعي، التحريم الشرعي لا يلزم منه التجريم الوضعي. فعادي لما كان رئيس مجلس الشعب، فواحد يقول له يعني ايه ان احنا نظبط يطلع خبر ان تم ضبط الخمور عشان مغشوشه؟ يعني لو مش مغشوشه ما فيهاش مشكله؟ يعني هو المشكله انها خمره ولا المشكله انها مغشوشه؟ خدت بالك ازاي؟ ما دي مشكله فعلا، دي حقيقه. ايه؟ الغش حرام. فاقول له لا، انا عشان اريح سياده النائب. هو كان كده وكان هادي جدا، ما استفزش يعني. كان ايه يقول له؟ عشان اريح النائب وانا هقول اهو عشان نخلص الكلام ده اللي كان مش فيه تاني. التحريم الشرعي يعني هو بيعترف انه حرام، لا يلزم منه التجريم الوضعي، احنا بنحط قانون مباح. ده هو معنى الايه بتاعت سوره الشورى، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. طيب قوله وقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، قلنا تصويب من ايه؟ اللي هو يوشك ان يهلكوا، اخاف عليهم ان يهلكوا. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال ابو بكر وعمر. القصه هيشرحها لنا هنا مختصره في مساله الايه؟ المتعه. واراهم سيهلكون، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال ابو بكر وعمر. ان ابن عباس كان له مذهب، على فكره احنا ما بناخدش مذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس ان من حج، من نوى الحج فطاف بالبيت وسعى انفسخ حج تلقاء العمر، نوى او ما نواش، خلاص. ان اللي هيروح يحج هذا الحج ثلاث انساك، مفرد وقارن ومتمتع. المفرد ده نوى الحج فقط، فده بينوي ويحرم ولا يحل من احرامه الا يوم اللي النحر، مش كده؟ التحلل الاصغر ولا التحلل الاكبر. في المتمتع، وده اللي بياتي بالعمره في اشهر الحج، فبيحرم بالعمره وبعدين يتحلل وبعدين يحرم بالحج والترويه. في بقى نوع ثالث هو القارن، ده اللي هو حج النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قارن، اللي هو اهل بالحج والايه؟ والعمره، واعتمر، ودي بيسن لمن ساق الهدي، فاعتمر لكنه لم يتحلل، وقال دخلت الحج او دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، فلم يتحلل، فدخل العمره والحج بقوا نسك واحد، هما ايه؟ القران. تمام كده؟ هو ابن عباس بيقول اي واحد هيطوف ويسعى هيبقى اوتوماتيك بقى متمتع. فكان بيرى وجوب الايه؟ التمتع. طيب، وكان ابن عباس يرى ان التمتع بالعمره الى الحج واجب، ويقول اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط فقد حل من عمرته شاء ام ابى. المساله الفقهيه مش ايه، مش هنختلف فيها كتير. فهو لما كانوا بقى بيناقشوه، وده محل الشاهد عندنا، النقاش بتاعهم هو اللي استفزه، فبيقولوا له انت بتقول الكلام ده ايه حجتك؟ بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا. احنا ممكن نختلف مع، او يمكن الصحابه يختلفوا مع بعض في فهم فعل النبي عليه الصلاه والسلام وكلامه، لكن هم لما قالوا له بقى ابو بكر وعمر ينهان عن المتعه، فقالوا لا، دي مش طريقه استدلال. ما ينفعش نستدل بالنبي عليه الصلاه والسلام وانت تستدل وتقول قال ابو بكر وايه وعمر، يوشك ان تنزل عليكم حجره من السماء، ده في الروايه المعروفه، او ارى انهم سايه سهلكون. نشوف بقى نص الكلام عشان خاطر، بيقول روى احمد، الكلام ده من خارج المتن من عندكم، خارج المتن من عندكم، ده من كتاب تاني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروه بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعه. هو عروه بن الزبير ده ابو بكر يبقى جده ابو اسماء، خلاص، نهى ابو بكر وعمر عن المتعه. فقال ابن عباس ما يقول عريا، بيصغر عروه، ما يقول عريا؟ قال يقول نهى ابو بكر وعمر عن المتعه. فقال ابن عباس اراهم سيهلكون، اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى ابو بكر وعمر. وهذا برضو اسناد في مقال. وفي الرواية الثانية قال عروة لابن عباس ويحك أضللت تأمر بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة؟ فقال يا عري فسل أمك. قال إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك، ولهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك. فقال منها هنا تؤتون، نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. قال الحافظ بن حجر سنده صحيح، اللي هو اللي معناه القصة ثابتة، بس ايه الاختلاف في ايه في اثبات الالفاظ. ماشي يا اخواني كده؟ تصورنا الانكار كان ابن عباس على ايه؟ طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال. فبيقول بقى هنا وحين إيه؟ فقال بل للابد. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى ان ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل المفروض استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل عالم. حسن الكلام في سقط. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي، مش استفتي مش استفتى، وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والكلام ده هيبقى الحق من اللي هو الكلام الفدّه، طالب العلم المميز اللي يستطيع ان يميز بين اقوال العلماء بدليلها، فيلزمه ان ينظر في اقوال العلماء ويرجح ما دل عليه الدليل. وقال الامام الشافعي رحمه الله اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. حط ليله حوالين كلمه ايه؟ استبانت. يبقى محل الكلام هنا والانكار على مين؟ داير بس حاجه كلمه استبانت دي. من استبانت له سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى استبانت يعني بقت السنه بينه، ما ينفعش يتركها لقول احد يقول لك بس هو طالما ما قالش الكلام ده اكيد عنده اللي يمنعه من ايه؟ من كده. فهمت المشكله فين؟ يبقى انت بتطلب علم اهو، او انت راجل من اهل العلم، استبانت لك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، بس إمامك أو شيخ المعظم أنت تأخذ عنه وتتلقى عنه لا يقول بهذا، فأنت تقول لنفسك إيه؟ هو يعني هيعزب عنه هذا الأمر؟ طالما ما قالش بيه يبقى أنا ما أقدرش أقول بيه. لا، ده خلاف الإجماع بقى، ثاني، أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الخبر. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمه الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. لكن هيك الكلام هو، إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث، أدي واحد، يبقى إيه اللي يمنع عالم أنه يقول بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغوا الحديث؟ أدي واحد. أو بلغوا الحديث من طريق ضعيف لا تثبت به حجة، أتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام بس الإسناد اللي ثبت اللي عنده ما يثبتش به حجة، ده تاني حاجة. أو تالت حاجة، ثبت عنده حديث النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح لكنه ثبت عنده حديث آخر يعارضه، خلاص كده، أو يخصصه أو ينسخه أو غير ذلك. فده اللي بيحمل الأئمة على أنه، وشكل الإمام ابن تيمية رحمه الله ليه رسالة رائقة جدا لرفع الملام عند الأئمة الأعلى، إيه اللي يخلي إمام يقول بخلاف النص؟ لعله لم يبلغ النص، لعله بلغ على وجه ضعيف، لعله بلغ على وجه صحيح ولكن له معارض، لعله بلغ على وجه صحيح ولا معارض ولا لكنه لم يفهم منه هذا الفهم، خلاص. ولو في عهد الأئمة الأربعة إنما طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودوانوا الأحاديث ورأوها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. يبقى ينفعش حد يدع الدليل، عشان كده بقول الايه المراتب هتبقى ثلاثة: الاجتهاد والاتباع والتقليد. وفي بعضهم بيلغي مرتبة الاتباع دي تخليها اجتهاد وايه وتقليد. أما الاجتهاد فهو فعل المجتهد أنه ينظر في الحادثة ويجمع الأدلة في هذا الباب فيصل إلى حكم الله عز وجل، وده هو المطلب به، البحث عن حكم الله. وبيقول للناس أرى أن حكم الله عز وجل في المسألة هو كذا، خلاص. طيب الكلام ده فيما يسمى بالاجتهاد. الاتباع بقى، الاتباع انك تقبل قول العالم بدليله لان دل عليه الدليل، وده هيكون في المسائل اللي بحثت اللي بقول عليها هنا. يعني مثلا احنا في العصر اللي احنا فيه ده كل مسائل الفقه اللي هي مدونه في كتب الفقه دي مبحوثه. لو قلنا مثلا مساله الماء المستعمل، انت في العصر اللي احنا فيه ما ينفعش تقول اجتهدت في مساله الماء المستعمل، انت ما اجتهدتش، انت في الاخر هتوافق يا قول الشافعي يا قول مالك، صح؟ يبقى ده مش اجتهاد، اسمه اتباع، انك هتاخذ بقول المالكيه لان دليلهم اظهر في هذه المساله. انما يتصور الاجتهاد في العصر اللي احنا فيه ده في النوازل ومستجدات الاحداث، حكم الاستنساخ، حكم بنوك المني، حكم بنوك اللبن، حكم خطاب الضمان، حكم شركات التسويق الشبكي. يبقى دي كلها امور مستحدثه ملهاش مثيل في الايه في كتب الفقه. محتاج بقى ان انت تكي اول حاجه هتعملها ان انت توصف الواقع صح، اللي هو العلم بالواقع، توصف الواقع ايه صح، وبعدين تشوف الواقع ده هيلحق بايه من المسائل المنصوص عليها، وبعدين تقوم بعد كده تشوف الحكم في المساله دي. طب ساعات الواقع بيكون مركب من حاجات ايه، حاجات مختلفة يعني فيها تداخل، تفكك انت الصورة دي. عشان كده مهم جدا لما نيجي نتكلم في مسألة نلحق المسائل بأبوابها، نلحق المسائل بإيه؟ بأبوابها. ده سواء في بقى مسائل السياسة الشرعية، سواء في مسائل الاقتصاد والعقود، سواء في مسائل مستجدات الأمور المجتمعية واللي هي معاهدات المرأة والطفل كل ده نلحقه قبل ما نشوف الحاجات دي تروح فين. بتخالف نصوص ولا بتخالفش؟ في أحكام نص عليها ولا ما فيش أحكام نص عليها؟ خلاص. عشان كده مثلا نيجي نضرب مثال، هنقول مثلا العقد بتاع قناة السويس، بتاع شهادات قناة السويس المعاصر ده، طب ما هو ده عقد ربوي. دار الإفتاء نزلت فتوى بتقول فيها ايه؟ بتقول لا، ده عقد محدث اسمه عقد استثمار وتمويل، والعقد ده لم يكن عند الفقهاء القدامى، وده أمر مستحدث، والأصل في المعاملات الايه؟ الإباحة، وده منفع عنه الغرر ومنفع عنه الضرر ومنفع عنه المقامرة. قالوا لا، هنا فيه رأس مال مضمون وسيأتي بربح بدلنا، فإن رأس المال المضمون لا يكون إلا قرضا صح أو عارية، على القول بالإيه؟ على القول في بتضمين الإيه؟ العارية تضمن بالتضمين، تضمن بالتضمين. يبقى أنت لما هتقعد بقى تيجي تتناقش في الموضوع ده، هنحاول نلحق الصورة اللي معانا ديت بإيه؟ بأبوابها بتاعة الفقه. معايا كده يا أخوانا ولا مش معايا؟ يبقى ده هنسميها مسألة الإيه؟ ده اللي يتصور فيها كلمة اجتهاد. برضو يعني الآن الاجتهاد الفردي يكاد يكون يعني ايه، يكاد يكون مش عايز اقول تلاشى، لكن يضعف جدا الاجتهاد الفردي الان. الامر بيحتاج اجتهاد جماعي لصعوبه توفر كل ادوات المجتهد في شخص واحد، فيستغنى عن مثل هذا من ايه؟ من المجامع، مجامع الفقهيه وايه والاجتهاد الجماعي في النوازل. الحاله الثالثه بقى التقليد، اللي هو ليس من اهل الشأن اصلا. ده بالذات زي المريض اللي راح يكشف على ابنه، او المرضى يكشف على نفسه او يكشف على حد طرفه، يعني ده ما هوش يعرف، ما بيعرفش في الطب حاجه خالص، بيعمل ايه؟ بيختار اوثق الاطباء عنده ويروح يكشف عنده، واللي بيقول له عليه نسمع. وان وقع في نفسه شيء ان الدكتور ده مش فاهم، هيسيبه يروح دكتور تاني. صح كده؟ لو احنا تعاملنا مع الفتوى بالطريقه دي هنرتاح. طيب هنلاقي، نلاحظ ان الراجل اللي عنده حد مريض ده ما بيجاملش على حساب المرض، يعني عمره ما يروح لدكتور وياخد الدواء بتاعه مجاملة، صح ولا لا؟ عشان كده ما ينفعش واحد يجامل في اخذ الفتية، ولا يروح لواحد مشهور عنده التساهل، الباب ده فيهوش مجاملة، ده دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية ان مع انه ليس من اهل الطب، الا انه هو اللي هياخد القرار بمين الدكتور اللي هيذهب عنده، صح ولا لا؟ كذلك العامي مع انه ليس من اهل العلم، الا ان هو مجتهد في هذه المساله فقط، ليه؟ اختيار من يقلده. طيب الحاجه الثالثه، ان لو الطبيب اتعامل مع المريض ده معامله خاطئه واضر به ووصف له ما لا ينفعه بجهل او بتعدي او بتفريط، هيضمن، صح ولا لا؟ وهيأسف. كذلك المفتي الماجن او المفتي الجاهل اللي هيورط الناس في ورطات شرعيه ويصدقوا اللي هم ما يعرفوش، يبقى من افتي فتوى بغير حق فانما اسمه على ايه؟ على من افتاه. خلاص كده المعاني دي وانت فهمتها كويس هتحل الاشكالات اللي بيحاولوا يسوقوها للناس دلوقتي، ان الدين كله اختلافات. الدين ربنا ما بيعذبش الناس كده. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، ربنا سبحانه وتعالى يسر علينا ولم يعسر علينا. بيقول باختصار فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى انت واحد من اثنين، يا انت من اهل الذكر يا انت من الذين لا يعلمون. في مرحلة ثالثة، إن هو في بعض المسائل هيلحق بأهل الذكر، هيعرف يبحثها، وبعض المسائل هيبقى إيه؟ من الذين لا يعلمون. ودي برضه توضح لك نقطة، إن لو في دكتور ولكن نزل به أو بمن يخصه من أبنائه أو غيره مرض هو لا يحسن علاجه، بيعمل إيه؟ بيركب دماغه يعالجه ولا بيروح للدكتور متخصص؟ ايوه، يبقى المفروض احد الدعاة او الشيوخ او اهل العلم الذي اذا نزلت نازله ولا يحسنها يصرف ويحمل نفسه ومن يتبعه على تقليد فلان، اللي هو يحسن. احنا نضرب مثال، انا راجل دكتور، استاذ دكتور في تخصص دقيق جدا في جراحات القلب، خلاص، بس عندي واحد طرف انا مريض عنده جلطة في المخ وحالته متدهورة جدا، اركب دماغي واقعد اعالج انا فيه مع ان انا استاذ دكتور بس في برانش ثاني خالص، تخصص ثاني. خلاص يا اخوانا، اعالج انا ولا ادور على اوثق واحد في التخصص ده واروح له؟ مع ان عند عموم الناس لو انا اتكلمت وفاتيت في الطب في الوقت ده الناس هتقبل كلامي ولا لا؟ هيقبلوا كلامي، هيقبلوا كلامي كويس جدا كمان، لان انا اسمي الاستاذ الدكتور فلان الفلاني اللي استاذ دكتور في كليه الطب. ايوه بس كليه الطب واسعه وفروعها كتير، وانا مش استاذ دكتور في الحته دي. فعشان كده تجد من النوائب، فعلا النوائب بمعنى كلمه النوائب، ان بعض مشاهير الدعاء ليه مثلا قرابه 1000 درس، ما فيهمش درس يحمل عنوان الجهاد، لا حظا ولا تأصيلا ولا انتقادا ولا ترشيدا ولا اي حاجه. خلاص، واذا به يفتي في مسائل تتعلق بالجهاد. تفتي فيها ليه؟ مين اللي اذلك تفتي في المسائل دي؟ اصلا الشيخ فلان، لا شيخ فلان في الباب ده هو اللي انت عملت فيه 1000 درس، اللي انت عملت فيه 1000 محاضره اتكلم فيه. فدي مهمة جدا احنا نضبطها ونعود نفسنا كده. نصف العلم لا ادري، شو قالوا كده، من قال لا ادري فقد ايه؟ افتى. ليه فقد افتى؟ قالوا دي فتية صحيحة، لان انت ما ورطتش اللي جاي يستفتيك. هيوصل لحد يوصل واحد يفتسع زي الدكتور هيقول له علاجك مش عندي انا ما اعرفش، اتفضل يقوم يروح يدور على اللي يعالجه صح، ما يقعد يخترع معاه بقى. طيب يقول: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هو طبعا ضبط التقليد بالضبط ده كأنه يعني به وسط أهل العلم أو طلبة العلم المميزين أو من سيرجع إلى قول إمام من الأئمة، هو يميز بين الأقوال. أما التقليد بالمعنى الأعم ما ينفعش نقيده كده، يقول التقليد هو إيه؟ لمن لا يحسن الاجتهاد، لمن عجز عن الاجتهاد. حتى لو المسألة فيها أدلة واضحة وضوح الشمس، حتى لو فيها إجماعات. أضرب لك مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد دلوقتي هيسأل: هل يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ولا لا؟ هو متزوج وحده، على فكرة المسألة دي وقعت، وجه زوجته دي أسنت كبرت في السن وهو عايز إيه؟ عايز يتزوج امرأة أخرى، فقالت له يعني أفضل واحدة تجيبها لنا البيت بنت أختي، بنت أختها كبيرة في السن، قالت لها أتجوز فلان. طيب الراجل ده المسألة دي من مسائل الاجتهاد؟ لا، من مسائل الإجماع. طب الراجل ده هيقلد فيها إيه؟ هو ما يعرفش صح ولا لا، بس هو ساعتها بقى بيقولوا إيه؟ بيقولوا اللي هو بيعمله ده ما اسموش مذهب فلان، ده اسمه دين الإسلام. يعني ما ينفعش نقول إن مذهب الشافعي حرمة الجمع بين المرأة وعمتها، لا ده هو ده دين الإسلام. زي ما ينفعش نقول مذهب الشافعي حرمة الخمر، ما ينفعش نقول مذهب الشافعي وجوب الصلاة، دي مش مذاهب، ده ديت جمل الدين الثابته المجمع ايه؟ المجمع عليه. لكن هو الشخص نفسه وهو بيوصل للحكم ده وصل له اجتهادا ولا تقليدا؟ تقليدا. لكن هم عايزين يقول بقى التقليد هو قبول قول الغير بغير ايه؟ حجه. المساله دي فيها كلام كتير في كتب الاصول في الربع الاخير اللي هو بتاع الايه؟ الاجتهاد والتقليد. طيب، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الامام احمد: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الكلام ده منقول عن رواه الفضل بن زياد وأبو طالب عن الإمام أحمد. وقال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو هذه الآية. وقوله الفتنة الشرك إلى قوله فيه، ثم جعل يتلو قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وغيره. ليه بينكر عليهم؟ هو جاب وصف للناس عرف الإسناد وصحته، يعني أنت معاك الدليل ومعاك هل الدليل ده ثابت ولا مش ثابت. طب بدل ما توصل لقول سفيان، ما أنت معاك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده كان إنكار الإمام أحمد رحمه الله. هو ده اللي احنا قلناه بقى، لو استبان ليك الحكم في المسألة ما ينفعش تدفع الحكم اللي استبان ليك بهذا الدافع اللي هم أفهم، يبقى ساعتها انت ايه، انت ما تركتش قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد، ده انت نظرت في اقوال العلماء فوجدت ان اقرب الاقوال للحق كذا. معايا كده ولا مش معايا؟ حضر بالدليله وبيضرب مثاله مساله خلاص، هو يجد ان الحكم فيها واضح جدا والحديث صحيح، زي مثلا النهي عن صيام يوم الشك، والحنابلة بياخدوا بخلاف الكلام ده بتاويلات بعيده جدا، او ان الملكيه بينهوا عن صيام الست ايام البيض بتاويلات بعيده جدا وعلل هي مش معتبره، والخوف ان هو يدخل في رمضان، والخوف ان الناس تعتقد انه من رمضان، بيعرض الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان اربع سته من شوال، وثبت عنده انه قال واتبعه سته من شوال. حسيب بقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اصل الامام مالك ده كان فاهم كل حاجه، ينفع؟ لا ما ينفعش. وليه اختار سفيان بالذات؟ لان الامام سفيان بن عيينه عمر عمرا طويلا، مولود 107 متوفى سنه 198، عاش 91 سنه، الحق الاحفاد بالاجداد في الروايه. فخلاص اتفضل. معذور، احنا قلنا سفيان بن عيينه وسفيان الثوري. انا احنا حصل خطا يعني. ولكن ايضا سفيان الثوري رحمه الله كان اماما ثقه ثبتا زاهدا، كما قال بشر بن الحارث: كان سفيان الثوري كأن العلم بين عينيه، يأخذ منه ما يريد ويدع ما يريد. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان. قيل له: إنك رأيت سعيد بن جبير وفلان، قال: ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان. وقال سفيان بن عيينة: ما رأى سفيان مثله، يعني مثل نفسه، وكان أحد الأئمة المجتهدين. يقول: ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الائمه، كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الاشراف على مذاهب الاشراف لابن المنذر، والمحلل لابن حزم، والمغني لابن خلدون. قول الامام احمد رحمه الله: عجبت لقوم عرف الاسناد وصحته الى اخره، انكار منه لذلك، وانه يقول الى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. يعني انت عارف يعني يحصل زيغ في القلب؟ يعني والعزب لا يقع في قلبه شك من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يقع في قلبه زي مزغ انه يرد كلام النبي، كان ده مش حق، يبقى يعرف ان ده كلام النبي ويرده. فدي مشكله كبيره جدا، دي الهلكه بقى هنا، ده الزيغ والعياذ بالله، الانحراف ده. فده مش ده اللي كان بيحصل منهم، هما برضو كانوا ياخدوا قول سفيان زي ما اخونا بيقول كده، ايه؟ ان هو لعله اعلم مننا، امام ثقه ثبت مجتهد. لا، طب انت عرفت الاسناد وصحته؟ لا، الزم دليل والزم قول النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: قد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب الى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنه، وصدوا الناس عن متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم امره ونهيه. فمن ذلك من قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنه الا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. خلاص ما عادش حد يستدل. طبعا كلامه دي في غايه السقوط، لان النصوص تتناهى، يعني لها اخر، وحوادث الناس لا تتناهى، فواجب ان يظل باب الاجتهاد مفتوح الى يوم القيامه عشان يفضل الناس يحكموا بالشريعه، صح ولا لا؟ فلازم يظل باب الاجتهاد مفتوح. يقول: ويقول هذا الذي قلدته اعلم منك بالحديث وبنسيخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الاقوال التي غايتها ترك متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. المهم، الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من الكتاب والسنة وفهم معنى ذلك. حط دايره حوالين معنى كلمه فهم معنى ذلك. اللي ما فهمش ده مش مكلف يا اخوانا بالكلام ده. زي بالظبط المريض اللي ما هوش طبيب، هو مكلف بانه يعمل ايه؟ يروح للدكتور. وفهم معنى ذلك يقول ان ينتهي اليه ويعمل به، وان خالفه من خالفه. يبقى دي في من يحسن ان يتعامل مع الادله، فهم معاني الادله ومراتبها وطرق الاستدلال ودلالات الالفاظ، ويبقى عارف ايه هي مواطن الاجماع، ويبقى عارف ايه الناسخ والمنسوخ، ويبقى عنده المام باللغه العربيه، يبقى يفهم يتعامل مع الادله ازاي. قال الله عز وجل: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وقد تقدم حكايه الاجماع على ذلك، وبين ان المقلد ليس من اهل العلم. وقد حكى ايضا ابو عمر بن عبد البر وغيره الاجماع على ذلك. قلت: ولا يخالف في ذلك الا جهال المقلده لجهلهم بالكتاب والسنه ورغبتهم عنهما. وهؤلاء وان ظنوا انهم اتبعوا الائمه فانهم في الحقيقه خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي واحد. لكن في كلام احمد رحمه الله اشاره الى ان التقليد قبل بلوغ الحجه لا يذم، ده كلام مهم جدا، وانما ينكر على من بلغته الحجه وخالفها. حط بقى دايره هنا، لما نقول حاجات في الصح وغلط لازم ايه تبقى واخد بالك من الكلام ده، ان الانكار على من بلغته الحجه وخالفها لقول امام من الائمه، وذلك انما نشا عن الاعراض عن تدبر كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاقبال على كتب من تاخر والاستغناء به عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من اهل الكتاب. فيجب على من نصح نفسه اذا قرا كتب العلماء ونظر فيها وعرف اقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنه، فان كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب الى منزله لابد ان يذكر ايه دليله. والحق في المسألة واحد، دي مسألة تانية، إن الحق واحد لا يتعدد. والأئمة مثابون على اجتهادهم إذا كان الأمر محل الإيه؟ الاجتهاد. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها. يبقى فائدة التعلم ودراسة كتب المذاهب إيه؟ إنها أشبه بالمواصلات اللي هتوصلك لحكم ربنا في المسألة. يبقى المذهب ده عامل زي المواصلة، وسيلة مش مقصودة لذاتها، ده مقصود عشان توصلك لإيه؟ أخو الحكم ربنا. عشان كده في كتب الأصول يقولوا كده: من الحاكم؟ الله عز وجل. من الحاكم؟ الله عز وجل. يبقى لا المجتهد حاكم ولا المفتي حاكم ولا القاضي حاكم، الحاكم الله سبحانه وتعالى. طب دور الكلام المجتهد وغيره إنه يعمل إيه؟ يوصل لحكم ربنا سبحانه وتعالى. ويبتدي بقى يقول لك، يجيب لك ايه كلام الائمه كلهم وعباراتهم المنقوله عنهم في نهيهم عن تقليدهم اذا استبانت السنه، لعلمهم ان من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيره. وحسبونا من هنا قصه الامام مالك ان هو راودوه الخلفاء على انهم ايه يجمعوا الناس في دوله الاسلام كلها على موطأ مالك، رفض. وده من عمق علمه رضي الله عنه ورحمه، ومن تمام ورعه وديانته، لانه يقول له ان الناس سبقت اليهم اقاويل، في ناس معاها من العلوم اللي مش معايا واللي مش عندي، وانا معيش الحق كله، انما انا اجتهدت في اللي تحت ايدي. شوف والله علم عميق جدا وورع وديانه. فدع الناس ياخذ كل اهل ناحيه من ايه؟ من علمائهم. ما تضيقش على الناس، ما تضيقش على الناس. طيب قوله: لعله اذا رد بعض قوله، اي قول الرسول عليه الصلاه والسلام، ان يقع في قلبه شيء من الزيغ في اهلك. نبه رحمه الله ان رد قول الرسول عليه الصلاه والسلام سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والاخره، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في معنى الايه: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاؤه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. يبقى تحذير الإمام أحمد من إيه؟ يقول لك لو انت قعدت تستخف بكلام النبي، تستخف بكلام النبي، تقول لا ده الحق مع فلان، لا ده فلان اعلم منه، لا الحديث مش موضح، لا، يوشك انك تعاقب عقوبه شديده جدا انك يضرب قلبك بهذا الامر فيزول منه الانقياد زي ما حصل مع ابليس، هيزول منه الانقياد، يبقى زوال عمل القلب هنا، هيبقى الكفر هنا زوال عمل القلب اللي هو الانقياد، او زوال قول القلب اللي هو التصديق والعياذ بالله. قال او ان تصيبهم فتنه، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن ان يظهر الكفر، ان يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. لا حول ولا قوه الا بالله، يطبع على قلبه، يعني عايزك تخلي دي تبقى عقوبه، ممكن يوصل لحد يطبع على قلبه والعياذ بالله. طيب قوله أن يصيبهم عذاب أليم، أي في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال المصنف رحمه الله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وإحنا ذكرنا شرح ليه هذا الحديث في أول الدرس. فأقول بقى يقول وهذا وقد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم، وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم. يعني هو عايز يقول ان اللي حذر النبي عليه الصلاه والسلام منه عدي بن حاتم من الاحبار والرهبان وقع في الامه ديت، يقول لعدم اعتبارهم الدليل اذا خالف المقلد، المقلد وهو من هذا الشرك. طبعا ليس كل من اخذ بقول من يقلده مخالفا للدليل هيبقى مشرك، اصل هو ما بياخدوش على انه قول الشخص ده، يقول ده حكم ربنا، لكنه عصى وضل لما أعرض عن البينات الواضحة وعمد إلى أقوال الرجال في الوصول لحكم الله. أنت عارف لو حكم واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام ده هو حكم غير ما أنزل الله إلا كفر على طول مفيش كلام، لكن مش ده اللي فيه الخلاف كله، يقول يخاف ليوصلوا لكده. فاهمين الحتة دي ولا لا؟ الحتة دي دقيقة على فكرة. الحتة دي دقيقة، المهم الإخوة تاخد بالها منها. هو دلوقتي اللي بيتبع قول مجتهد من المجتهدين أو مقلد من المقلدين بيقول ان هو ده كلامه الشخصي ولا بيقول ان ده حكم ربنا؟ طب امال هم بينعوا عليه ليه؟ ان هو بيحاول يوصل لحكم ربنا من طريق غلط، بيعرض عن البينات، بيعرض عن قول النبي عليه الصلاه والسلام وعن الاحاديث البينه الواضحه ويعمل الى اقوال الايه؟ الرجال. فهمنا ولا فهمناش؟ لان محدش منهم بينسب الاحكام لله، محدش منهم بيشرع، ده هو بيقول انا اجتهدت في المساله دي ووصلت ان حكم ربنا في المساله كذا. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد ان الاخذ بالدليل والحاله هذه يكره او يحرم فعظمت الفتنه. طبعا الكلام ده بينص عليه بعض الفقهاء وبعض الاصوليين ان النظر في الادله لغير المتاهل يحرم. طب ما هو الكلام ده ليه وجهه، بس تعميمه بقى على كل طلبه العلم وكل اهل العلم وغيره امر ايه؟ لا يصح. فعلا النظر في الادله واستنتاج واستنباط الاحكام منها والأخذ الأحكام منها بدون تأهل شرعي لا يصح. قال عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ماشي كده؟ طيب بيقول ويقولهم أعلم منا بالأدلة، هي دي النقطة بس. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد بالأخذ بالدليل الحالة هذه يكره أو يحرم فعظمة الفتنة، ويقولهم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوه بالذنب من يعمل بالدليل، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام. يبقى كل من عمل بالدليل يراعى، وليجب على كل مسلم يعمل بالدليل إذا استبان له إيه الحكم منه، إذا استبان له الحكم منه. يقول فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. طيب ناخد بقى الإيه المسائل. المسائل الأولى تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الفتنة هنا الشرك، وقلنا أيخالفون عن أمره إن هو يحدث بالحديث فيتركه لقول فلان أو لقول من يراه أعلم منه بالإيه؟ وبعد أن عرف الحديث وصحة الإسناد، فبالتالي ده يوشك أن يطبع على قلبه فيزيغ القلب فيخلو إما من عمل القلب الانقياد أو يخلو من قول القلب اللي هو الإيه؟ التصديق، فبالتالي يقع فيه الكفر والشرك والعياذ بالله. الآية الثانية آية براءة، اللي هو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقلنا صفه اتخاذ الاحبار والرهبان ايه؟ انه يعتقد انهم حق التشريع، لهم حق التشريع. اما اللي هيتبعهم على ان هو ده حكم ربنا وما يعرفش هم بيقلب، لا مش هيبقى كده خلاص. المساله الثالثه التنبيه على معنى العباده التي انكرها عدي. العباده اللي هي بالايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، لطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، دي العباده اللي انكرها عدي. تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. يعني عايز لك سيدنا ابن عباس عمد إلى إيه؟ عمد إلى أبي بكر وعمر، وهما أفضل رجال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان خاطر يقول لهم مهما تأتي بفاضل أو عظيم فكلام النبي مقدم عليه. وتمثيل الإمام أحمد بسفيان الثقة الثبت الورع الإمام المجتهد، عشان يقول له مهما تأتي فإن سفيان فإن إسناد الحديث والحديث معظم ومقدم على أقوال الأئمة والرجال. مسألة الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. عبادة الرهبان اللي هي بأفعال الصوفية من سائل إيه؟ الدخول في بيعة الصوفية وغيرها، وطاعتهم الطاعة العمياء، كن بين يدي شيخك كالميت إيه؟ كالميت بين يدي المغسل. يعمل حاجة حرام تقول دي من الولاية، يأمرك بالحرام هو أدرى، العلم لدني من جيله، هو ليه كشوفات، هو ليه ليه. يبقى والعزم اللي دخلنا في طاعة، طاعة تدخل في عبادة هؤلاء وتسمى الولاية، بيسموها بغير اسمها. وعبادة الأحبار اللي هي إيه؟ اللي هي تقليد العلماء على خلاف الأدلة، طاعته في التحليل والإيه؟ والتحريم. وطبعا ده من باب التشنيع، والا فلا هؤلاء بيسموا فعلوا عباده ولا يصلوا الى ذلك، ولا هؤلاء بيسموا ده عباده ولا يصلوا به الى ذلك. يقول ثم تغيرت الحال الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين، فبقى الشيخ اللي بيقدسوه صاحب الطريقه ما هوش اصلا من الاولياء ولا حاجه، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. صار الان في المقام اللي هو بيقدم قوله على قول الله ورسوله من ليس من اهل العلم أصلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى.